لا يزال المصنف الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله يسوق لنا الأدلة التي تؤكد إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وكتبها قبل وقوعها، بل قبل خلق السماوات والأرض بمقدار 50,000 سنة أو أكثر من ذلك. وانتهينا في درسنا في إثبات القدر والرد على من أنكر القدر ببيان واقعة تلك هي ما حدث لآدم عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق آدم وأن يكون آدم في أول حياته في الجنة، ثم إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يخرجه من الجنة ليعيش في الأرض، وهذا لحكمة يعلمها جل وعلا. ولذلك كان من التقدير الذي قدره قبل أن يخلق آدم أنه يخلقه من طين، وأنه تجري بينه وبين الملائكة معاشرة زمنا، وأن الشيطان يكون معهم، وأن الشيطان يغوي آدم، إلا أن آدم يتوب إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذه التوبة بخلاف ما يجري على إبليس فإنه يعصي ولا يتوب. ثم إن الله سبحانه وتعالى مما قدره أن يخرجهما من الجنة وأن ينزل إلى الأرض ليعيش فيها آدم وزوجه وينجبان في هذه الأرض أولاد آدم، وأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا كله قبل أن يخلق آدم بزمن جاء في الرواية 40 سنة. ولذلك آدم عليه السلام لما لقي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم عاتب موسى آدم ظنا منه أن هذا الذي وقع من آدم هو السبب الأول في إخراج آدم من الجنة، وأنه لو لم يأكل من الشجرة لبقي آدم وذريته ولا تم إنجاب ذرية آدم في الجنة، ولذلك قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، لكن آدم عليه الصلاة والسلام بين لموسى عليه السلام أن هذا الأمر وإن وقع وأن أكل آدم من الشجرة كان السبب المباشر، لكن هذا أمر مقدر قدره الله جل وعلا، بل إن الله قدر خروج آدم من الجنة قبل خلق آدم 40 عاما أو 40 سنة. إذن فكل هذه الأمور التي جرت لآدم وجرت لموسى وجرت لغيرهما من الخلق كلها مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالقدر يؤمن بها ويعلم أنها من عند الله وأن الله قدر ذلك وأن ما قدره جار مهما كانت الأسباب، وأن آدم عليه السلام وإن بدا منه أن أكل من الشجرة وظهر منه أن خالف أمر الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المخالفة زال أثرها بتوبة آدم إلى ربه جل وعلا وبتوبة آدم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت القاعدة المشهورة أن من تاب عن ذنب فكأنه لم يفعل ذلك الذنب. وموضوع أكل آدم من الشجرة وإخراج آدم من الشجرة هذه قصة الله سبحانه وتعالى قدرها حتى يتذكر بنو آدم الجنة دائما ويعملوا لها، بل يتذكر آدم وزوجه حواء ما كان فيه من النعيم، وأنهما وإن خرجا من الجنة لأن الله قدر أن تكون حياتهما ابتلاء وامتحانا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار تكليف، وجعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأنها مزرعة للآخرة، وأن الناس في نهاية أمرهم إما أن يدخلوا الجنة وإما أن يدخلوا النار. فلما أوقفهم سبحانه وتعالى على الجنة ونعيم الجنة وما أعد فيها لأهلها من النعيم ومن الترف، ثم أخرجهم منها وطالبهم بالعبادة وأمرهم بما كلفهم به لكي يشدوا من أزرهم ويعزموا على أن يعودوا إلى هذه الجنة بالوسائل التي قدرها الله سبحانه وتعالى وأمرهم أن يفعلوها لكي يدخلوا الجنة، من طاعة، من عمل طاعة وتجنب معصية. ولهذا كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوقف آدم وحواء على الجنة، وأنهم استشعروها وإنهم عاشوا فيها زمنا وأنهم عايشوها، ثم إنهم بعد خروجهم منها وعدوا بأنهم يرجعوا إليها إذا عملوا من الطاعات. وهذا فيه من الدافع وفيه من الحث وفيه من الحمل على أنهم يكثروا من طاعة الله سبحانه وتعالى، كما أن من خالف وعصى قامت عليه الحجة حيث بين له منزلته ومكانته في الجنة، وأنه يمكنه أن يدخل إلى هذه الجنة وأن يعيش فيها شريطة أن يقدم الطاعة. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد ذلك عجم هذه الذرية وعرف أهل الجنة وأهل النار، ولذلك كان من ما أظهره سبحانه وتعالى لآدم بعد أن خلقه وأخرج من صلبه ذريته وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، كل ذلك تقدير منه سبحانه وتعالى، وكل ذلك بيان بأن ما يجري في هذا الكون إنما هو وفق مشيئته ووفق ما قدر سبحانه وتعالى. ولذلك لما احتج موسى على آدم بما احتج حيث قال له كيف تخرجنا من الجنة بعد أن كنا فيها، خصوصا وأنك يا آدم الله سبحانه وتعالى خصك بأمور حيث خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ولكنك خرجت منها. فقال له يعني آدم لموسى عليه السلام ألست موسى بني إسرائيل؟ قال بلى. قال أنت أيضا خصك الله سبحانه وتعالى بأن جعلك رسولا وخصك بكلامه، كلمك مباشرة، وأنك يعني ميزك الله سبحانه وتعالى إذ أنزل عليك التوراة. لكن السؤال الذي طرحه آدم على موسى هل ترى فيما تعلم من أحكام القضاء والقدر أن هذا الذي صار علي هل هو أمر قدره الله جل وعلا قبل أن يخلقني أم هو أمر جاء بغير تقدير؟ فعلم موسى عليه السلام أنه لا يجري في كون الله إلا ما جاء بالقضاء والقدر، ولذلك قال له لا بل هو أمر مقدر. فقال له إذا كان هذا أمرا مقدرا إذن فليس علي لوم في ما وقع. وهذه المصيبة التي حصلت لآدم وزوج آدم وذرية آدم من خروجهم من الجنة إلى أرض الدنيا إنما هو أمر قدر، أمر مقدر، وهي وإن كانت مصيبة لكن لما لم يكن للإنسان فيها يد، ولما كانت مسألة الله سبحانه وتعالى دبرها، والله سبحانه وتعالى قدرها، والله سبحانه وتعالى ابتلى بها، لذلك اعتذر آدم فيها بالقدر، فقال إذا ما دام أمرا قد قدره الله فليس علي لوم في ذلك. ومن هنا يستنبط أهل العلم أن المصائب يعتذر فيها بالأقدار بخلاف المعاصي فإنه لا يعتذر فيها بالأقدار. ولذلك قبل الله سبحانه وتعالى من آدم عذره ولم يقبل من إبليس هذا العذر، لأن إبليس أيضا قدر، إبليس اعتذر في معصيته التي لم يتب منها وفي إصراره على معصيته أن هذا أيضا قدر، ولذلك قبل الله من آدم حيث تاب إلى الله جل وعلا وأناب وبادر، وأصبح خروجه من الجنة مصيبة يركن فيها إلى القدر، بخلاف ما فعله إبليس حيث أبى واستكبر وأصر على معصيته وحاول أن يعتذر بالقدر لكن الله لم يقبل منه، لأن أثر فعله وعمله وإصراره ظاهر في ما اتجه إليه. ومن هنا عرفنا ما يذكره أهل العلم أهل السنة والجماعة من أن المعاصي لا يعتذر فيها بالقدر، وإنما يعتذر بالقدر في المصائب. انتهينا. نعم. الله يقول قلنا اهبطوا منها، والهبوط ما يكون على الأرض، ثم إن هذا لا يزال في حكم الغيب، والله أخبرنا بأنه أوجد آدم في الجنة، آدم والملائكة وإبليس، ثم أخرجهم منها، وأي حرج في ذلك؟ والمتأخرون الذين قالوا إن كان لهم دليل في هذا فالعبرة بما جاء به الدليل، لكن لما جاءت قصة الجنة جاءت معرفة بالألف واللام التي هي تدل على العهد الذهني أو الذكري، والعهد في الذهني أو الذكري في الجنة إنما هي الجنة جنة الخلد، وهذا لا يمنع أن الله أوجدهم في الجنة لكي يمارسوا حياتهم فيها ويحسوا بأثر الحياة فيها، ثم بعد ذلك أخرجهم من الجنة وجاءت التكاليف وجاء الابتلاء، وكانت الدنيا يعني دار معبر ليعودوا إلى الجنة مرة أخرى بعد أن يقوموا بأداء ما أوجب الله عليهم وكلفهم. فالذين قالوا إنها غير الجنة نقل هذا الكلام عن بعض المفسرين، لكن ما يركنون في ذلك إلى دليل صريح، وإنما هي نوع من الأقوال تلقى والعبرة بما يعضده ويؤيده الدليل. استمر المؤلف رحمه الله في بيان هذه المسألة وذكر الأحاديث الواردة فيها ليبين أن هذه القضية من القضايا التي بينت السنة فيها وجلت الأمر فيها، ولذلك علينا أن نؤمن بما جاء فيها. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: فحج آدم موسى، أي فألزمه الحجة. فقال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني على أمر قد قدر الله، على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ حيث أقام آدم الحجة وبين له أن إخراج آدم من الجنة وذريته وإسكانهم الدنيا هذا أمر كان في تقدير الله وفيه من الحكمة في خلق الله للناس ومن خلق الله للعباد. إذن فآدم عليه السلام يعني ليس له يد في ذلك، وإنما كان منفذا لقدر الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا أحمد بن صالح قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا، يعني باعتبار ما ظهر، وإلا فإن إخراج الناس من الجنة وإسكانهم الدنيا قد يكون شقاء للبعض وقد يكون رحمة للبعض، فإن من قدر الله له الهداية والإيمان والطاعة فإن هذه الدنيا تكون يعني زيادة في سعادته، فهي إذا ليست شقاء باعتبار ما تنتهي إليه، وإن كان ثمة شقوى فهي التي تتمثل في التكاليف، ولما كانت التكاليف والعبادات فيها شيء من المشقة جاز لموسى عليه السلام أن يسميها شقاء. قال: قال له آدم: وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أي فسكت موسى لما سمع جواب آدم وألزمته الحجة. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرتين يعني على سبيل التأكيد. قال عمرو: قال لنا طاووس: أخروا معبد الجهني فإنه كان قدريا، أي فإنه لا يؤمن بمثل هذا الخبر، ولذلك لا ينبغي أن يعتبر من أهل العلم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت، ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها. فقال موسى، فقال يعني آدم: يا موسى، ألم تعلم أن الله قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى. قال محمد بن الحسين: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا، يعني في إثبات هذه المسألة. إذن فهي تثبت لنا القدر، وأن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، وأنه لا يجري في كونه سبحانه وتعالى إلا ما وافق القدر، وأن الله تعالى إنما قدر من خلق آدم أن يكون هو وذريته من أهل الابتلاء والامتحان، وأنهم يعني تمر حياتهم بمراحل، المرحلة الأولى يكونون في الجنة مع الملائكة ومع الجن، لأن إبليس من الجن، ثم قدر الله تعالى أن يعيش أبدا يتعرف الجنة ويحس بها، ثم يخرجون منها لدار المعاد، يخرجون منها لدار الدنيا ولدار الامتحان والابتلاء، على أن يعملوا ثم إن شاء أو ثم يعودوا إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن رحمة الله تعالى أنه يعني أول ما خلق الخلق لم يدخل ولم يأخذ من يستحق النار إلى النار مباشرة، لأنه لو فعل ذلك ربما احتج أهل النار وقالوا كيف نعذب على شيء لم نفعله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم الجنة وأن يحسوا بالجنة وأن يعني يتذوقوا نعيم الجنة. فإن من يخالف ويخطئ ويذنب ويعصي يكون قد استوفى الحجة، يعني قامت عليه الحجة قياما واضحا بينا. ولذلك أكرم الله سبحانه وتعالى آدم بمجرد ما ظهرت منه المخالفة أنه تاب إلى الله، وكان هذا بمثابة التعليم لنا معشر أبناء آدم، بأن من يقع منا في معصية عليه أن يسير على نهج أبيه فيبادر بالتوبة ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المبادرة وهذا الاستغفار وهذا التوبة وهذه التوبة هي شان آدم، وهي التي تعيده إلى الجنة، كما أن الله سبحانه وتعالى وعد آدم أن يعيده إلى الجنة. وأما الإصرار على المعصية فهذا شان إبليس، ولذلك لا ينبغي للناس أن يكونوا من نصيب إبليس. ومن هنا يكون يوم القيامة كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى إذا جمع الناس وأخرجهم وكانوا على صعيد واحد وأراد معاقبتهم وأراد حسابهم، أول ما يبادر وأول ما ينادي ينادي آدم، يقول يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار، ابعث من ذريتك بعث النار، يعني الذين يستوجبون النار ويستحقونها لأنهم خالفوك في منهجك، حيث إنك وإن وقعت منك المعصية إلا أنك تبت إلى الله ورجعت إليه، وهؤلاء أصروا وماتوا على الكفر. فيقول آدم يا ربي وما بعث النار، فيقول الله تعالى من كل 1999. ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما بلغهم ذلك، يعني بلغهم من الحزن ومن الشدة ومن الكرب، وعجبوا كيف يكون من كل 1000 من ذرية آدم الناجي واحد وأهل العذاب المستحقون له 999. ولذلك كبر الصحابة رضوان الله عليهم مستهيلين هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهونا، يعني إن من ذرية آدم أقوام كثيرون يعيشون في هذه الدنيا، منهم قوم يأجوج ومأجوج، فهم من ذرية آدم، لأن ذرية آدم كل من على هذه الأرض من بني آدم من بني الإنسانية. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبة المسلمين إلى غيرهم ونسبة المؤمنين إلى غيرهم من الكفار، أنهم بمثابة لو جئت بثور جلده ولونه أسود وفيه موضع كف فقط شعر أبيض، أو العكس ثور أبيض وفيه أشياء قليلة من اللون الأسود، فإن نسبة المسلمين بالنسبة لغيرهم كهذه النسبة. ومع ذلك هم كثير، لكنهم بالنسبة لكافة العالم أو للعالم كافة شيء يسير. عندئذ فرج وسري عن المسلمين لما قال لهم ألم تعلموا يعني أنكم معشر المسلمين بالنسبة لبني آدم المستوجبون للنار بمثابة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو بمثابة الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، عندها كبر المسلمون فرحا، وعندها كبر المسلمون بعد أن سري عنهم وأزيل عنهم ذلك الهم والغم الذي فهموه من بداية الخبر، لأنهم فهموه من بداية الخبر حيث علموا إن أهل النار كثير. ومع ذلك فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد يكونون بمثابة نصف أهل الجنة، وأخبر الله تعالى أن هذه الجنة بالرغم من كثرة من يدخلها إلا أنه يبقى فيها أماكن تزيد وتفيض على أهلها. كل ذلك أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم ليبين أن ما وقع من آدم عليه السلام إنما هو أمر مقدر ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وعلينا أن نؤمن بذلك وأن نسأل الله سبحانه وتعالى متوجهين إليه بأن يجعلنا من أهل الجنة ويجعلنا من ذرية آدم الذين طاعوا واتبعوا السبيل السوي وأطاعوا الله ورسوله، وأن يميتنا على ذلك. نعم. نعم. الله سبحانه يعني جاء في الحديث أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأربعين سنة. وهذه على حسب يعني مقدار السنة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد. فالمسألة كما يذكر علماء التفسير أن إما أننا نقول إن العدد لا مفهوم له يعني زمن طويل، أو إن التقدير نسبي بحسب ما يدرك الناس، لأنه يمر بنا أنه في آخر الزمان وفي أيام الدجال الزمان يتفاوت ويختلف، ففي يوم من أيام الدجال يمر على الناس كسنة، وفي يوم من أيام الدجال يمر على الناس كشهر، وتارة يمر عليهم كيوم. إذن يختلف باختلاف ما يقع فيه وباختلاف ما يستشعره الناس. فقد يكون الأربعين التي ذكرها آدم بحسب يعني معرفته للزمن وإدراكه للزمن وما كان الناس يعايشونه في تلك الأيام، لأن أيام الجنة التي عاشها آدم أيام طويلة، وفي أيام موسى كان الأمر يختلف، وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله أنه خلق السماوات قبل أنه قدر المقادير وأمر اللوح أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض في هذه المدة، فهي يمكن تحسب بمقدار الزمن الذي يعيش فيه أو عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مقدار خمسين ألف سنة كانت تحسب في زمن آدم بمقدار أربعين. ما دامت النصوص قد ثبتت وما دام هذا الأمر قد جاء، يعني لا ينبغي أن يقال إن فيها تعارض أو إن بينها تباين، لأننا عرفنا أن العرب من عادتها إنها إذا أرادت أن تذكر طول شيء أو بعد شيء يعني ذكرت أعدادا، مثل العدد سبعة والعدد سبعين، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تفسير لقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له. قال والله لو أعلم أن الله يغفر فوق 70 لاستغفرت أكثر. فالقرآن ما قصد 70 لذاتها، وإنما هذا عدد يراد به يعني التكثير مطلقا. وكذلك في قوله 40 وفي قوله 50,000 سنة إنما أريد به أزمان الطويلة. ومن هنا جاء هذا القول الذي يذكره العلماء من أن الأعداد إذا ذكرت لا مفهوم لها، يعني وإنما تذكر بمعنى الكثرة. وعلى هذا يجمع بين النصوص. ثم قال رحمه الله أيضا في بيان مسألة تتعلق بقضايا القدر، لأن هذا الحديث وغيره القدرية الذين أنكروا القدر ينكرون كل ما ورد في هذه الآثار، وأهل السنة والجماعة يؤكدون إثبات القدر بما جاءت به النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من في كتاب الله. ولذلك أقاموا الأدلة الكثيرة على إثبات القدر، وأن هذه الأشياء التي تجري على بني آدم هي أمور مقدرة، الله سبحانه وتعالى قدرها لحكمة، هذه الحكمة قد نعلمها وقد نجهلها، وعلمنا لها يزيدنا إيمانا، وجهلنا بها أيضا يزيدنا إيمانا، لأننا نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء، وليس للإنسان إلا أن يرضى ويسلم. قال باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، يعني قدر شقاؤه وسعادته وهو في بطن أمه. وهذا التقدير الذي يكون في بطن الأم لا يختلف عن التقدير الذي كان يوم أن خلق الله القلم، لأن الملائكة أو الملك الذي يكتب هذه التقديرات إنما يكتبها من واقع ما كتب في اللوح المحفوظ. وإن الملائكة الذين أناطهم الله سبحانه وتعالى بالإنسان يكتبون أعماله وفق ما قام به وما عمل به وما جرى عليه في الدنيا، فإنما يكتبونه أيضا يكون مطابقا وموافقا لما كتب في اللوح المحفوظ ولما كتب وهو في بطن أمه. قد يكون ثمة يعني تفاوت، لأن الملائكة تكتب ما فعله العبد مفصلا، والمكتوب في اللوح المحفوظ أيضا مفصل، وما يكتبه الملك عند نفخ الروح يكون في ظاهره مجمل، لأنه يكتب 4 كلمات تعطينا السيرة الذاتية المختصرة لهذا الشخص. ومن أراد التفاصيل إن كان من أهل الإيمان فإنه يكتفي بما كتب في اللوح المحفوظ، وإن كان من أهل الكفر وإنكار القدر فسيرى أن ما تكتبه الملائكة من حركة حياة الإنسان منذ خروجه إلى الدنيا إلى أن يرجع إليها يعني إلى الأرض بالموت، فسيجد ما كتبته الملائكة مطابقا لما هو موجود في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قدر على العبد ما قدر إنما قدره عن علم تفصيلي واسع، وهذا العلم علم محيط بهذا الإنسان، وهذا العلم يتميز بأنه علم أزلي، أي قدر قبل خلق الناس بزمن كما مر بنا 50,000 سنة. يقول رحمه الله: باب الإيمان، يعني وجوب الإيمان بأن السعيد في علم الله والشقي في علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الناس قسمين شقي وسعيد، وأنه قدر أهل الشقاء وقدر أهل السعادة، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع وتقديره جل وعلا إنما هو تقدير عن علم وعن اطلاع وعن معرفة وعن قدرة، وأن الناس وإن غابت عنهم ما قدر عليهم إنما كان ذلك زيادة في الابتلاء والامتحان، لكن هذا العبد الذي كلف وطلب منه العبادة وبين له أنه إنما خلق من أجلها، وبين له أن من طاع أن من أطاع فله من الثواب مقابل الطاعة، وأن من عصى فله من العقاب مقابل العصيان، كل ذلك ليتبصر الإنسان وليعلم أن لا يكون في ملك الله إلا ما قدر وشاء، وهذا كله لا يتنافى مع المسؤولية التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالعباد، فهم إنما يعملون وفق القدر، وعملهم وفق القدر لا يلزم منه كما قلنا الجبر، حيث إن الإنسان خفي عليه ما قدر الله، وإنما يعمل بما كلف به وما طلب منه، ولذلك هو يعمل وفق ما جاءت به الشرائع وما جاء به الرسل وما نزلت به الكتب، لكن إن وفق لهذا فهذا من فضل الله، وإن عمل بخلاف ذلك فإن الله سيحاسبه بعدله، حيث إن العبد يعمل بكامل اختياره، وهذا هو الذي يحس به العبد، بدليل أنه يؤدي العمل الذي يرى أن الرغبة متجهة إليه، فالذي يأتي إلى المسجد ليصلي يأتي بكامل رغبته للصلاة ويبادر ويسارع ويرى أنه بما قام به من عمل أنه فرح مسرور بما عمل، وكذلك الذي يذهب إلى غير المسجد يذهب بطوعه وباختياره ويرى أن ما توجه إليه إنما هو بكامل رغبته، ولهذا العبد وإن أحس بذلك إلا أن هذا لا يخرجه عن كونه قدرا، لا يخرجه عن كونه أمر مقدر قدره الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، أن إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، يعني مضغة، يعني 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 ليلة، يبقى في بطن أمه نطفة 40 ليلة، وتتحول هذه النطفة إلى علقة، ثم تتحول هذه العلقة، وهذا كله بقدر من الله سبحانه وتعالى، وأن هناك من الملائكة من يكلف بذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فأمر بأربع كلمات أن يكتبها الملك، وهذا هو السجل المجمل، فيه مختصر ومجمل القدر. هذه الكلمات الأربع عمله الذي سيعمله في الدنيا، والمراد به الأعمال التكليفية التي يناط بها الثواب والعقاب، وأجله يحدد فيه الزمن الذي سيعيشه في هذه الدنيا، ورزقه الذي يجرى عليه والذي يسعى له في هذه الدنيا، والعمل أول كلمة الرابعة وهي المآل، أن يكتب شقي باعتبار النهاية وباعتبار تقدير الله، لأن الله خلق الخلق وعجمهم وهم في ظهر آدم وقال هؤلاء إلى الجنة لأنه بعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. ولذلك الملك مما يكتب، يكتب هو شقي أو سعيد. هذه الكلمات الأربع هي التي تمثل أمر القدر في حق هذا الإنسان. قال ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يكتبه الملك لا بد أن يقع لأنه مطابق للقدر، وقدر الإنسان مشيئة الله تعالى الكونية لا بد أن تتحقق، وإنما يعلم الناس هذه المشيئة بعد وقوعها، لأن الله سبحانه وتعالى قدر وأخفى عنهم القدر، وهم وحثهم وأمرهم بالعمل فهم يعملون، وكل ميسر لما خلق له ويعمل ذلك بطواعية. ما رأينا أحدا يقول أنا أجبرت على أن آتي إلى الصلاة، أو أجبرت على أن أشرب الخمر، بل إنه يأتي إلى الصلاة طائعا مختارا، ويأتي إلى سائر الأعمال العبادة طائعا مختارا، ويأتي إلى أفعال المعاصي طائعا مختارا، وإنما يعلم ما قدر الله له بعد أن يقع، أو بعد أن يقع منه الفعل. ولذلك يحاسب ويعاقب على هذه الإرادة التي الله سبحانه وتعالى أعطاه ووجهه السبيلين، فهو يختار إحداهما، والاختيار دليل على أنه لم يجبر على ذلك. وهذا فيه رد على طائفة من المعتزلة أيضا زعمت أن الناس مجبرون على الأعمال، وأن علاقتهم بالأعمال بمثابة الريشة في مهب الريح، يعني تطير وفق هوى الريح واتجاه الريح وليس لها إرادة، وهذا يتنافى مع ما جاءت به الأدلة تدل على أن الإنسان يفعل ذلك باختياره وبمحض اختياره، ولأن الإنسان يحاسب على ما يفعل، فلو كان مجبرا ما كان للحساب محل، ما كان للحساب محل. ولذلك هذه النظرية أو هذا الرأي الباطل الذي ذهب إليه طائفة من المعتزلة والتي سمت نفسها بالجبرية، قالوا أصلا يعني مقياس ومعيار الحساب والعقاب غير مضطرد في حق أو بالنسبة للإنسان، وإنما يجبر ويحمل على فعله، والله سبحانه وتعالى يعني في نظرهم إنه قد يثيب العاصي وقد يؤاخذ الطائع، لأن المسألة لا قاعدة ولا معيار يضبطها، وإنما هي إجبار من الله سبحانه وتعالى للناس وللمخلوقات. ولا شك أن هذا القول قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه يحاسب الناس، وأن دخولهم الجنة يكون بسبب الطاعة، ودخولهم النار يكون بسبب المعصية، وأن ما يفعله العباد يفعلونه وهم في كامل الحرية والاختيار. لكن الجانب المهم في هذه الجزئية هي أن الله عالم ذلك سلفا، ولهذا قدر على الإنسان نهايته قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لعلمه واطلاعه ومعرفته المحيطة سبحانه وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث كيف تظهر المقادير، قال: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني من الطاعات، إلا أن الله علم أن هذا في نهاية أمره سينكل، ولذلك قدر عليه النار، فيعمل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي الكتاب الذي كتبه الله عن علم واطلاع بأن هذا لن يستمر في الطاعة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن العبرة بالمصائر وبالنهاية. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن أعمال الدنيا وما يقوم به الناس من أعمال، لما نقول هنا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار، ليس المراد فقط هذا، يعني هذا محصور فقط في التكاليف، حيث إن الإنسان لو استعرضنا حياة أي إنسان نجد أن الأعمال التي يقوم بها منها ما هو خير ومنها ما هو شر، لكن العبرة مرتبطة بالإيمان وبالكفر، بالإيمان وعدم الإيمان. والله سبحانه وتعالى إنما يجازي الناس بحسب هذين الأمرين، الإيمان وعدم الإيمان. فإن الإنسان قد يعمل حياته كلها في الطاعة وفي أعمال البر وفي أعمال الخير، وقد تكون هذه أعمال البر أعمال العبادة، وقد تكون من أعمال الدنيا. ولذلك نجد اليوم كثير من الناس يعيش حياته الدنيا ويقدم فيها أمور خيرية للناس مما يعود عليهم بالنفع وبالمصالح، لكنه لا يثاب عليها، لأن الثواب والعقاب مرتبط بالاعتقاد وبالإيمان وبالكفر. فهؤلاء الذين يشتغلون في أمور الدنيا من غير المسلمين، بعضهم يظهر منه أعمال خيرية وأعمال تعود على الناس بالنفع، اكتشافات، الوقوف على كثير من الأمور الغيبية، الأمور المخفية عن الناس، الوصول إلى نتائج من خلال دراسات تجريبية، وهذه من أعمال الخير إذا فعلها المؤمن يثاب عليها ويدخل الجنة. لكن لما كان الإيمان فيها غائب تأتي نهايته وتنطفئ شمعته ولم يعمل لله شيئا، لم يعمل لإيمانه شيء، فتكون نهايته إلى النار. وهكذا بالنسبة للمؤمن، قد يقع منه من المعاصي ومن الآثام، وقد يقع منه أيضا من الأعمال التي ليس فيها حسنات وليس فيها ما يعود على البشرية بخير، لكن لما من الله عليه وتفضل لأنه سيكون من أهل الجنة تنتهي نهايته ومصيره بسلامة الاعتقاد وبكمال الإيمان، فيموت على الإيمان فيدخل الجنة. وهكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في هاتين الحالتين، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل. يعني فالله علم أن هذا نهايته الكفر، ولذلك كتبه كافر، أي فيظهر أثر ما كتبه الله وتكون النهاية وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك إيمانا أو كفرا. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع قال قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب. وهذا الحديث يلتقي مع السند الأول، والمدار فيه هنا على مين؟ على الأعمش. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا وصف من الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق وأنه مصدوق، يجب على كل مؤمن أن يصدقه فيما يخبر به، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بالوحي وبما جاء من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم إيش عندكم الثائر؟ إيش عليها حركة؟ ليش نصبت؟ ما عندنا مبرر للنصب، كأنها خطأ معطوف عليه على 40. عمر يعطف الفعل على الاسم، لأنه إن خلق أحدكم يجمع، الفعل مضارع هنا مجرد من النواصب والجوازم فهو مرفوع، ثم يكون أيضا مرفوع علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث، فكأن خطأ مطبعي. ثم يبعث الله إليه، والفعل أيضا مبني للمعلوم صريح ولم وخلى من الناصب والجازم فهو مرفوع لأنه فعل مضارع. ها؟ حتى لو كانت يبعث، الفعل المبني للمجهول مرفوع برضو إذا لم يسبق بالجازم والناصب. قال ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله ورزقه، أو فيكتب يعني الملك فيكتب عمله ورزقه وأجله، لكن ما يصلح، لا بد أن يكون الفعل مبني للمجهول لقوله وشقي أو سعيد. فيكتب عمله ورزقه على أنه نائب فاعل، عمله نائب يكتب نائب فاعل ليكتب، ورزقه معطوفة وأجله معطوفة، وشقي أو وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد كلها مرفوعة. ثم ينفخ فيه الروح. قال فذكر الحديث إلى آخره، يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. قال محمد بن الحسين ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طرق جماعة طاني سامع شقي، لو كانت بالنصب كان الياء بعدها ألف، إيش مكتوب عندها؟ هذا أي نسخة؟ النسخة القديمة؟ لا، هو النسخة اللي عندنا وشقي الياء عليها يعني مرفوعة.